بسم الله الرحمن الرحيم. قصص قصص بعضها مؤلمة، قصص وبعضها مفرحة، قصص قصص قد تصعد بنا وتنزل، قصص قصص درسها من واقع الحياة، قصص من الواقع، قصة ما زال حولي حولي ما فيها رويت، رويت ما زال حولي حولي ما فيها رويت، الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت. من الواقع إلى أصحاب الشهوات رسالة. يقول فلما نفدت الأموال بدأت بالسرقة، أخذت أسرق الأموال لأسافر إلى تلك البلاد، السفر صار في دمي والمخدرات تجري في عروقي، اكتشفنا في الدم أنك مصاب بفيروس خطر، فإذا ذكروا فلان اسود وجه أبيه وأظلمت أمه وبكوا ودمعت أعينهم، ابنهم على الفراش ينتظر الموت. خاتمة. تفنى اللذاذة ممن ذاق سطوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. جريمة. بعد أن توفي زوجها بأشهر جريمة. اكتشفوا في دمها فيروس. جريمة. والزوجة صالحة متدينة، من الذي قتلها؟ قصص. من الذي أجرم بحقها؟ من الواقع، من الواقع. قالوا تذهب معنا، لم يشأ أن يذهب، فأخذه قائد السفينة رغما عنه وحمله بعد أن قيده وألقاه في السفينة. من الواقع، من الواقع. هل أرد على الباب أو أنتهي من الدنيا؟ يقول فقالت لي نفسي انتهي من الدنيا، وجاءني مناد في قلبي يقول لي لا رد على الباب ربما تجد شيئا من الأمل. يقول فنزلت وقلت أرد على الباب ثم أرجع فأنتحر. من الواقع، من الواقع. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ثم انفجر يبكي أمام الناس. قال فجاء من عنده في بعض، قلت لهم دعوه دعوه يبكي، فإذا أبكي أرى لا أدمع مما بكيت، أدمع مما بكيت، وإذا أشكو عبدالله. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول فرح خواتي. يقول ثم أغمضت عينيها وماتت خواتي، وكأن الله عز وجل رد روحها لتنطق الشهادتين. قصص، قصص من الواقع. بعضها قرأتها، قصص وبعضها سمعتها، قصص وبعضها تلقيتها من أصحابها مباشرة، قصص. إليكم هذه القصص. مؤسسة اليقين للإنتاج والتوزيع تقدم قصص، قصص، قصص من الواقع، من الواقع، لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، حياكم الله في هذا المجلس، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قصص من الواقع. أما الرسالة الأولى، أما القصة الأولى، ولن تجد في كلمة هذه القصص مرتبة، سوف أنوع في القصص وأنتقل بكم يمنة ويسرح، من كل بستان نقطف زهرة. قصص بعضها مؤلمة وبعضها مفرحة، قصص قد تصعد بنا وتنزل، قصص اخترتها من واقع الحياة، بعضها قرأتها وبعضها سمعتها وبعضها تلقيتها من أصحابها مباشرة، فإليكم هذه القصص. ولست من القصاصين الذين أذمهم بعض السلف، لأن القصاصون أولئك كانوا ينسبون القصص لرسول الله. أما حديثنا اليوم فإن الحديث مليء بالآيات وبأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإياك أن تقول إن المجلس فارغ ليس فيه إلا القصص، بل قد ملأته بالآيات والأحاديث والعبر، فهل لهذه القصص من معتبر؟

يأخذه من رأسه إلى رجله، وربما يظل على هذه الحال سنة أو سنتين، يتمنى الموت ولا يموت، يتمنى الموت ولا يدركه، ثم يتعذب سنين أو شهورا على هذه الحال، ثم يقبض الله عز وجل روحه. تفنى اللذاذة ممن داق سطوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إحدى البلاد العربية لما زرتها سألت أهلها لما يسمح أهل البلد بالفجور وبالمومسات، مسموح في تلك البلاد بقوانين رسمية في بعض الفنادق الخمور والمومسات، فسألتهم سؤالا، ألا يوجد عندكم الإيد؟ فقالوا لي إن الإيد منتشر لكن الإخطائيات يكتم عليها. حتى أخبرني أحد الذين يعملون بالصحة، قال عندنا أعداد ضخمة في من يصابون بالإيد ولكنها تكتم ولا تصل إلى عامة الناس. قلت لهم أو تعرفون أشخاصا بعيونهم؟ قالوا نعرف رجلا كبير في السن متزوج وعنده أبناء، رجل مستقيم، لحظة من حياته غلبته شهوته ففكر في السفر، يقولون لم يسافر في حياته إلا مرة أيام قليلة فرجع وتاب. يقول مرة الأيام ولكن تلك السفرة كانت سببا في إصابته بالإيد. يقول عولج ثم هلك في المستشفى. يقولون الأغرب من هذا أن زوجته كانت من الصالحات وهي مستقيمة، بعد أن توفي زوجها بأشهر اكتشفوا في دمها فيروس الإيد، والزوجة صالحة متدينة. من الذي قتلها؟ من الذي أجرم بحقها؟ من الذي أوصلها إلى هذه الحال؟ إن هذه المرأة المتدينة لم تكن تعرف للحرام طريقا، من المجرم؟ إنه الزوج. قالوا لها أو تحبين العلاج؟ نذهب بك إلى أي بلاد شئت. قالت لا والله، لن أموت إلا على سجادتي وأنا أصلي بين يدي ربي جل وعلا. يقولون وفعلا مرت شهور وماتت الزوجة في بيتها محتسبة صابرة. هذه المرأة وهذه الشابة المتدينة التي ماتت، من الجرم في حقها؟ بل أنا أعرف أكثر من هذه القصص. اسمع إلى هذا الشاب وأنا أحذركم من هذه القصص، من أخطر القصص وأسوأها. وهذه حدثت قبل سنين، ربما 60 أو 70 سنة. شاب كان يسافر في إحدى السفن التي تذهب للتجارة، وكان إماما يقرأ القرآن يؤذن في الناس ويصلي بهم. واسمع ما الذي حدث له، الشهوات. وما أدراك بالشهوات؟ يقولون مرت الأيام حتى نزلوا عند إحدى البلاد الغير إسلامية ليفرغوا حمولتهم ويأتوا بحمولة أخرى. يقول فذهب كل منهم إلى طريقه، أسبوع كامل تجد في السفينة عند هذا المرتى. يقولون فجاء رجل من أصحاب السفينة فوجد الشاب الصالح لم يفارق السفينة المركب، فقال له يا فلان انزل معنا نتجول في البلاد. قال لا، أنا أجلس أقرأ القرآن حتى تنتهي المدة. قالوا له انزل فربما ترى شيئا تشتريه لأولادك. فعلا نزل فذهب يتجول معهم في الأسواق في الشوارع، ينظر إلى الغادين والرائحين، ينظر إلى النساء، إلى الساخرات، إلى المتبرجات، هذه كشفت ساقها وتلك فخذها وهذه شيئا من صدرها، فأخذ يلتفت يمنة ويسرى، أين القرآن؟ أين الأذان؟ أين الصلاة؟ أين العبادة؟ كلها قد نسيها. قد ينظر للفتيات يوم بعد آخر، فذهب به صاحب السوق، قال له أتريد أن نذهب إلى أماكن تسمى أماكن الخنا؟ قال أعوذ بالله. قال لم نفعل شيئا، فقط نرى إن كان الأمر حقيقة أم خيالا. قال لا نفعل شيء. قال لا نفعل شيء. وفعلا ذهب وأخذ ينظر للناس. ومرت الأيام فإذا بالشاب يدخل معهم فيفعل ما يفعل غيره. أين القرآن؟ أين الصلاة؟ أين الأذان؟ أين قول الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ أخذ يفعل المنكرات. ولما حان الرحيل قال قائد السفينة قال قائدهم أين فلان؟ قالوا لن يسافر معنا، فلان إمامنا الصالح فينا أين هو؟ قالوا سوف يسرك الأمر. قالوا لابد أن تخبروني. قالوا إنه في أماكن الدعارة والخنامة. فقال قائد السفينة لابد أن نذهب إليه، فذهب إليه ينصحه قال لن أذهب معكم، سوف أعيش في هذه البلاد. قالوا تذهب معنا، لم يشأ أن يذهب، فأخذه قائد السفينة رغما عنه وحمله بعد أن قيده وألقاه في السفينة. ومشينا في وسط البحر، كلما أذن المؤذن لم يأتي الصلاة معنا، جلس في الغرفة وأغلق الباب على نفسه، نناديه فلا يصلي، نحثه للصلاة لا يريد. يقول حتى جئته يوم من الأيام ونحن في وسط البحر، قلت له أما تخاف من الله؟ أما تتقي الله عز وجل؟ كنت إماما، كنت الذي تؤذن للصلاة فينا، أنت الآن لا تصلي؟ قال اذهب، أنا أريد الرجوع إلى تلك البلاد. قال ولما؟ قال حياتي ليست معكم، أنا أتحسر أنني ضيعت حياتي معكم في الصلاة والقرآن. انظر ماذا يقول، يقول استعذت بالله من الشر ودعوت الله عز وجل أن ينجينا من شره. يقول فاكتشفنا بعد أيام أنه مصاب بمرض جنسي، مرض في السنوات القديمة كان يصاب به أهل الجنس. يقول فابتعدنا عنه وهجرناه. يقول ومرت الأيام حتى جاءت تلك الليلة، سمعنا صوتا في آخر الليل. ما الذي يحصل آخر الليل؟ آخر الليل لما ينزل الرب إلى السماء الدنيا نزولا يليق به جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نزولا حقيقيا لكن ليس كنزول غيره. ينزل الرب فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول قائد السفينة يقول سمعنا صياحا شديدا آخر الليل. يقول فهببنا من الفرش، يقول واتجهنا نحو الصوت. تعرف ماذا رأوا؟ يقول رأينا الرجل الشاب الذي كان إماما للناس يصلي، يقول رأيناه يعض على خشبة في السفينة، يقول يعض عليها ويصرخ. يقول فإذا به بعد قليل سكن وهدأ. يقول فجئنا لنوقظه، يقول فإذا هو قد فارق الحياة الدنيا. يقول وقطع بأسنانه شيئا من خشبة السفينة. أي ألم أصابه؟ أي عذاب تعذب به؟ أي خاتمة ختم له بها؟ هذا جزاء الشهوات، تلك نهاية الملذات. إن اللذة قصيرة كاذبة. نعم نعم، إن شهوات اليوم سهلة، إن كل الناس الآن يستطيعون بأموالهم أن يفعلوا ما يشاءون من الزنا والخنا وشرب الخمور. ولكن تخيل يوم من الأيام بعض العصاة يأتي إلى الطبيب بعد أن أصابه المرض، تخيل والطبيب يقول له يا فلان إن الأمر سيء، أخبرني يا طبيب. فيقول له إنك مصاب بمرض الإيد، إنه الموت البطيء، إنه الانتحار البطيء، لا فكاكة ولا مفر، فضيحة وعار وشنار ثم سوء ختام. تخيل أولئك العصاة، أتعرف كم هم؟ إنهم ملايين الآن على وجه الأرض، ملايين ينتظرون الموت، يبحثون عن الدواء والشفاء، لا دواء ولا شفاء، كل منهم يبكي على فراشه ينتظر الموت، وأين الموت منهم؟ يقول أحد الشعراء يا عين فلتبكي ولتذري في الدمع ذنبا أحاط القلب أصغى له سمعا، أين الدموع على الخدين قد سالت، أين الدموع على الخدين قد سالت، فالنفس للعصيان يا ربي قد مالت، هل يا ترى أصحو من سكرة الشهوة، أم يا ترى أبقى في هوة الشقوة، كيف القدوم على الجبار بالزلل، أم كيف ألقاه من دون ما عمل، قلبي لما يلقاه قد أن بالشكوى، دمعي جفا عيني من قلة التقوى، لكن من أرجوه لا يغلق الباب، العفو يا رباه فالقلب قد تاب. أي سعادة يطلبون بالشهوات، إن كان أولها حسرة وندامة وآخرها مذلة وهوان، فماذا يريدون؟ بعض الدعاة

فتاة توفي أبوها فورثت مليارات. تقول يا شيخ ماذا تقصد؟ أقول لك آلاف الملايين مليارات، وكانت من أغنى الفتيات في عصرها قبل سنوات. تزوجت رجلا أمريكيا، عاشت معه فترة ثم طلقها، ثم تزوجت شابا يونانيا فمكثت معه فترة عاتت المشاكل ثم طلقها، ثم مرت الأيام فتزوجت شابا شيوعيا روسيا ملياردير أبوها، يعني رأس وقمة الرأس مالية، وتتزوج رجل شيوعي، كيف يجتمعان؟ فسألها أحد الصحفيين في إحدى اللقاءات فقال لها: كيف تلتقي الرأس مالية بالشيوعية؟ كيف تتزوجين واحد شيوعي؟ فقالت له: تعرف ماذا قالت؟ قالت: وما يدري أن أبحث عن السعادة، أن أبحث عن السعادة لم أجدها إلى هذه اللحظة. ومرت الأيام وطلقها مليارات في حسابها، ومرت الأيام فتزوجت شابا فرنسيا. وفي إحدى اللقاءات سألتها إحدى الصحفيات قالت لها: هل صحيح أنك أغنى فتاة على وجه الأرض؟ قالت: نعم، آخر الإحصائيات أنا أغنى فتاة على وجه الأرض، لكن أضيف أنا أشقى فتاة على وجه الأرض، وأنا أتعس فتاة على وجه الأرض. تعرف لما؟ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ضيق الصدر، إن السعادة ليست بالمال، انشراح الصدر. شوف بعض الناس اليوم أغلى ما يتمنى في الدنيا، شوف أسئلة بعض البرامج التلفاز: ماذا تصنع لو ربحت مليون؟ وبعض الناس غاية في الدنيا يقول: أحصل على مليون أو مليونين. ثم ماذا؟ تظن السعادة بالمال؟ تظن السعادة يا أخي الكريم بأن تحصل على مليارات أو ملايين؟ تعرف ماذا حصل للفتاة؟ بعد أيام وجدوها جثة هامدة مقتولة في إحدى الشاليهات. هذه السعادة التي كانت تريد؟ أو تظن أصحاب القصور سعداء؟ يا من تسكن الغرف وتنام على الحصير وتأكل الكثرة اليابسة، لا تتوقع ولا تظن أن السعادة بالملايين. لا وربي، أسعد الناس من؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على الحصير ويجوع، ويخرج بعض الأحيان من بيته، تعرف ليش؟ يبحث عن لقمة يسد بها جوعه. أكل ورق الشجر، يخفي بلال الطعام في إبطه ليعطيه النبي ويأكل من الجوع عليه الصلاة والسلام، فهو أسعد الناس. ولما خيره الله بين زهرة الدنيا وبين لقاء ربه ماذا اختار؟ قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ولهذا قال الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي وليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأثنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت. أخي الكريم، هل التفت إلى زوجتك؟ هل نظرت إلى أولادك وأبنائك؟ هل فكرت في إخوانك وأخواتك؟ هل فكرت في من خلفت في البيت الآن وأنت تسمعون؟ كيف يقضون الأوقات؟ هل تعرف إلى أين يخرج الأبناء والبنات؟ على ما يسهرون؟ إنني أتعجب لما أعلم أن بعض الآباء لا يدري عن أبنائه وبناته، بل لا يعلم عن زوجته إلى أين تخرج. اسمع ما الذي حدث لهذه الفتاة، تقول عن نفسها، تقول: كنت من عائلة معروفة وعائلة محترمة، تزوجت من أحسن الشباب. تقول: حسدني الناس على زواجي، زواج ما في أحسن منه. تقول: دللني زوجي وعشت معه أسعد حياة، حسدني الناس على هذه الحياة. اسمع ما الذي حدث وانظر لتلك المأساة. تقول: مرت الأيام، حياة سعيدة، سرور وفرح، تقول: نخرج ونتمتع في هذه الدنيا. تقول: لم يمنعني يوم من الأيام من شيء طلبته، دلال وترف. تقول: حتى جاء اليوم

ساء ما يحكمون. على النقيض طبيب آخر ليس هذا الطبيب يقول لحظة من اللحظات يقول جاءنا في الطوارئ امرأة عمرها 55 سنة. الأطباء عندهم قصص غريبة لأنهم يرون الأموات يرون الرجل في العالم الآخر خطوة إلى العالم الآخر. يقول فإذا امرأة عجوز عمرها أكثر من 55 سنة يقول فيها ذبحة صدرية يقول وضعناها على الفراش قلبها متوقف ما في نبض. يقول فجئنا بالأجهزة الكهربائية صدمة. يقول فوضعناها على صدرها مرة ومرتين وثلاث وأربع ربما يرجع القلب مرة أخرى. يقول وفعلا بعد أكثر من صدمة رجع القلب مرة أخرى النبض. يقول تعرف الذي حصل؟ يقول فتحت عينيها. يقول أول ما رجع النبض فتحت عينيها ثم نطقت. تعرف ماذا قالت؟ قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول فرح. يقول ثم أغمضت عينيها وماتت. يقول وكأن الله عز وجل رد روحها لتنطق الشهادتين. يقول الطبيب هذه أغرب قصة وجدتها في المستشفى في حياتي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول الطبيب بعد أن صلينا الجنازة ذهبت إلى زوجها بعد أيام. شوف القصة من أنت. قلت للزوج أخبرك عن قصتها فأخبرني ما شأن هذه المرأة. قال الرجل هذه زوجتي منذ أكثر من 35 عاما زوجتي. يقول ما في ليلة من الليالي تركت فيها قيام الليل. يقول إلا أن تكون معذورة للعذر الشرعي في حياتها كلها أكثر من 35 عاما. قال بعضهم إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هدوع لهم تحت الظلام وهم ركوع أنين منه تنفرج الضلوع. أربع شباب ما صلوا ولا صاموا ولا ذكروا ربهم بعد إجازة ماجنة. كانوا في سيارة في إحدى الطرق السريعة انقلبت بهم السيارة ثلاثة ماتوا من ساعتهم. أما الرابع فأدركه رجل المرور فجاء إليه وقد تمزق جسمه والدم يسيل وهو يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة. قال الشرطي النبيه العاقل قال له يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله. تعرف بما رد عليه؟ قال وهو ينظر هو في سقر ثم مات وهلك. مات لككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. بل اسمع إلى هذا المرابي كان يأكل الربا في حياته لا يبالي بالربا. قبل الموت قيل له يا فلان قل لا إله إلا الله. تعرف ماذا قال قبل الوفاة؟ قال عشرة بخمسة عشر. قال يا فلان الشهادتين. قال عشرة بخمسة عشر. قال قل لا إله إلا الله. قال عشرة بخمسة عشر ثم مات عليها وهو يلفظ الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تعرف لماذا؟ لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. اسمع اسمع إلى هذه هذا الرجل في إحدى المؤتمرات في دولة خليجية مؤتمر للرؤساء في دولة خليجية. كان هناك شاب صالح عسكري واقف مع الجنود. يقول الشاب صاحبه يقول كان أمامي وكان دائما يذكرنا بالصلاة. يقول في الصف العسكري كان جالسا. يقول الرجل الذي بخلفه كان يعبث بالسلاح قبل أن يأتي الرؤساء كان يعبث بسلاحه. يقول وأنا كنت بجنبه. يقول أثناء عبثه بالسلاح يقول أخطأ فانطلقت رصاصة من سلاحه. يقول جاءت الرصاصة على رأس صاحبي من الخلف. يقول فسقط على الأرض. يقول فوالله رأيت مخه قد خرج من رأسه. يقول المخ خارج من الرأس، وكان سلاحا قويا، يقول لأن قريب من الرأس، يقول خرج المخ من رأسه، انكسر رأسه، يقول فوالله لم أتدارك نفسي إلا وأنا عنده، يقول فنظرت إليه وهو في أنفاسه الأخيرة، قلت له يا فلان قل لا إله إلا الله، كيف يقولها والمخ قد خرج من الرأس؟ أي ذاكرة؟ أي عقل؟ أي مخ؟ علماء الجسد، علماء الطب يقول خلاص ما في أعصاب، ما في ذاكرة، كيف يتكلم؟ يقول والله رأيت مخه خارج رأسه وهو يلفظ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقول ثم خرجت نفسه من جسده. تعرف لماذا؟ إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كيف يشاء، إن شاء ثبتها إن شاء زاغها، ذلك بأنهم زاغوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اسمع يا أخي الكريم، أيها الأخ العزيز، يا من أصيب بالمرض، وسوف نختم بقصتين أو ثلاث، اسمع إلى هذا الرجل الذي أصيب بمرض، رجل دكتور في إحدى الجامعات في مصر، وهذا الرجل كان يعرف ربه جل وعلا، ذهب إلى إحدى البلاد الغربية بريطانيا، ففحصوا جسمه، قالوا إن مرضك شديد والقلب ضعيف ولا بد من عملية جراحية خطيرة، ربما تعيش أو لا تعيش. قال أذهب إلى أولادي وأرجع الأمانات إلى أصحابي واستعد ثم آتيكم. قال الأطباء لا تتأخر لأن حالتك شديدة في بريطانيا. فرجع إلى بلده وجلس عند أولاده وأخذ يصبرهم، ربما لا يرجع إليهم مرة أخرى، وسلم على من يشاء واستعد للقاء الله عز وجل. يقول فذهبت يوم من الأيام عند أحد أصحابي أسلم عليه في إحدى المكاتب، يقول وكان عند المكتب جزار، يقول فنظرت وأنا جالس في المكتب عند الجزار امرأة عجوز، يقول هذه المرأة العجوز بيدها كيس وتجمع العظام والشحم واللحم الساقط على الأرض من القمامة، يقول تجمعها في كيس اللحم، يقول فقلت لصاحبي انتظر، يقول فذهبت إلى العجوز استغربت من حالها، قلت لها ماذا تصنعين؟ فقالت له يا أخي أنا لي 5 بنيات صغيرات لا أحد يعيلهم، سنة كاملة لم تذق بنياتي قطعة من اللحم، فأحببت إن لم يأكلوا لحما أن يشموا رائحته. يقول فبكيت من حالها وأدخلتها إلى الجزار، فقلت للجزار يا فلان كل أسبوع تأتيك هذه المرأة فتعطيها من اللحم على حسابي كل أسبوع. فقالت المرأة لا نريد شيئا. فقال والله لتأتين كل أسبوع فتأخذ ما شئت من اللحم، خذي ما تشاءين. قالت المرأة لا أحتاج أكثر من كيلو واحد. قال بل اجعلها كيلوين. قال ودفع مقدما لسنة كاملة، تأتي المرأة كل أسبوع تأخذ كيلوين من اللحم والمبلغ غاز. يقول فعلا، يقول رجعت إلى البيت أحسست بالسعادة لأنني عملت عملا فرحت بعمل صالح. يقول فلما دخلت إلى البيت جاءت ابنتي قالت لي يا أبي وجهك متغير كأنك فرح. يقول فلما أخبرتها بالقصة يقول أخذت تبكي ابنتي، وكانت ابنتي عاقلة، فقالت يا أبي أسأل الله أن يشفيك من مرضك كما عند تلك المرأة. يقول الرجل ولما أعطيت المرأة ثمن ذلك اللحم أخذت تدعو لي وهي تبكي. يقول وأحسست بنشاط كبير وهمة عالية. يقول فلما ذهبت إلى الأطباء لأجري العملية قال الطبيب مغضبا، يقول أين تعالج؟ قال ماذا تقصد؟ قال أنا أسألك أين ذهبت إلى أي مستشفى؟ قال والله ما ذهبت إلى مستشفى، سلمت على أولادي ورجعت. قال غير صحيح. قال قلبك ليس به مرض أبدا. قال ماذا تقول يا طبيب؟ قال أنا أخبرك أن القلب سليم أبدا، إما أن يكون الرجل مستعمل أو أنك ذهبت إلى مستشفى آخر. قال أرجوك أن تعطيني دواءك من الذي أخذ؟ قال والله لم أخذ شيئا إلا دعاء امرأة عجوز وبنتي الصالحة. تعرف لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تخيل هذه القصة بالشيشان، سوف أنقلكم إلى بلد آخر، إلى مجتمع آخر، إلى أناس عانوا الويلات ثم الويلات. تخيلوا ذلك البيت، إحدى الليالي طرق الباب بقوة، رجل وامرأة وعنده بنت فتاة شابة وولده صغير، طرق الباب بقوة ما فتح الباب. من؟ إنهم الروس شيوعيون في آخر الليل، ما فتح الباب، كسروا الباب، دخلوا على البيت في آخر الليل، هب الأطفال من نومهم، الشابة والصبي. ما الذي حدث؟ أخذ الأب بقوة، أخبرونا. بلا كلام ضرب الأب أمام الأولاد، ضربت الأم، قيد الأب، اغتصبت الأم والشاب أمام مرأة من؟ الأب والصبي الصغير. الصبي تركوه، صبي صغير يبكي يصيح، لكن ماذا يصنع وماذا يفعل؟ ولما اغتصبت الأم والفتاة والأب ينظر، وضعوا الرصاصة في رأس الأب ثم قتلوه ثم خرجوا يمشون. يقول الشاعر عن هذا الطفل عن لسان حاله، يقول: نسبى ونطرد يا أبي ونباد، كأنه يكلم جثة أبيه. نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد، وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا، وإلى متى تتقرح الأكباد. نصحو على عجز الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، أو ما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العرز المميت سداد. يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا، أو ما لنا سعد ولا مقداد. أواه يا أبتي على أمجادنا، يختال فوق رفاتها الجلاد. لا تخش يا أبتي علي فرسما، قامت على عزم الصغير بلاد. ميعادنا النصر المبين، فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد. دعنا نمت، دعنا نمت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. سمعت بقصص مثل هذا في البوسنة، في الشيشان، في غيرها من بلاد المسلمين؟ أين المعتصم؟ أين شباب المسلمين؟ أين الذين انغمسوا بالشهوات؟ لا هم لهم إلا الشهوة، إلا الكأس، إلا الخمرة. إلى متى يعيشون هذه الحياة؟ نختم بآخر قصة، قصة محفظ. نختم بهذه القصة بسرعة. يقول المحفظ، يقول: كانت عندي حلقة في أحد المثال. يقول: ودخل علينا شاب، باختصار يقول: دخل علينا شاب كان يجلس بيده مصحف كأنه يريد الحضور معنا، وكان مستحيل. يقول: فجئته يوما قلت له: أتحب أن تشاركنا؟ قال: أنا أحب القرآن، أتمنى أن أشارككم. يقول: وفعلا دخل الشاب عمره 15 عاما. يقول: فصار من أنشط الشباب في حفظ القرآن، وصار من أفضلهم، تقدم في حفظ القرآن. يقول: حتى جاء اليوم الذي بدأ يغيب. يقول: فجئته يوما وتمشيت معه عند البحر، قلت له: ما الذي جرى لك؟ ما الذي حدث؟ فقال الشاب: إنه أبي. قال: أبوك؟ قال: نعم، أبي لا يحب الملتزمين، أبي لا يحب أهل القرآن. يقول: يوم من الأيام علم، اكتشف أنني معكم في حلقات القرآن. تعرف ماذا صنع؟ يقول: كنت على العشاء، ودخل في ليلة من الليالي معتسم رجل عبوس مغضبا. يقول: فدخل وجاء. يقول: ولم يتجرأ أحد منا على الكلام كعادته. يقول: فقال لي: يا فلان، سمعت أنك تمشي مع المطاوعة. فقلت له: نعم يا عزيز. يقول: فإذا به يأخذ بريق الشاي. يقول: فرماه في وجهي. عمره 15 عاما. يقول: ولم أجد إلا حضن أمي تحتضنني. يقول: مرت الأيام وأنا أصبر. يقول: حتى جاءني اليوم الذي كنت فيه على العشاء. يقول: للتو أردت الأكل، فقال لي: فلان، قم ولن تأكل معي يوم من الأيام على سفرة واحدة، قم. يقول: فمشيت. يقول: فلما مشيت دفعني. يقول: تقفت على الأرض. يقول: عمري 15 عاما. يقول: وأنا أقول: سوف أصبر يا أبي، وسوف أرد لك ضربة ضربتين، وسوف أفعل فيك كما تفعل في الآن. قلت له: يا فلان، هذا أبوك، والبر مطلوب. ثم فعل الأب، إنه أب